ولكن عند من ضل انتكس الأمر لديه، فصار الولي عنده من خالف الرسول وترك الجهاد وثبط عنه الجهاد في سبيل الله وترك الإيمان والتقوى، وهذا انعكاس وضلالة. ولهذا سأل الشيخ أو ابتهل الشيخ إلى الله عز وجل، ونحن نبتهل أيضا ونقول: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الشيخ العثيمين علق على هذه الجملة، ونترك لقارئنا استعراض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله بيان الله سبحانه لأولياء الله إلى آخره. أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على ديني. واتقوه واستقاموا على ديني، وهم من وصفهم الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الوصف يبدأ من هنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل، من المستقبل، ولا هم يحزنون لما فاتهم. لا يحزنون على ما فات، ولا خوف عليهم في المستقبل. وهؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا وصف عام يدخل فيه جميع أوصاف أولياء الله، فمن التقوى ومن الإيمان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التقوى ومن الإيمان الجهاد في سبيل الله. نعم. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعلمه، للولاية بعمله، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعواه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويدخل فيه الإسلام وأركانه، ويدخل فيه الإحسان والتقوى، كلمة جامعة لجميع خصال البر والحذر من خصال الشر. نعم. فإذا كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. نعم. وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، وينافي الولاية. إذا كان الولي يعني يدعي الولاية، فدعواه تنافي الولاية، لأنها تزكية لنفسه، وتزكية النفس تنافي تقوى الله عز وجل. نعم. لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحانه. نعم. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، ولا يغررون الناس ولا يغرون الناس ولا يخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى. فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما فهؤلاء الذين يدعون أنهم أنهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية. فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صادق، وإلا فهو كاذب. الآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل، هذه أوصافهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفاتهم، هذه صفات من يحبهم الله، من هم أولياء الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم غالبون لهم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. الوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته، ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى. فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح. فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع. فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه الرسالة رسالة قيمة في بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولهذا اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، ونسوق ما تيسر منها. قال رحمه الله:

يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي ومعه مخاريق، يعني مخاريق هائلة يعني في الكشف وفي التصرف. أي نعم، ومع ذلك هو دجال، هو أعظم ما يكون، أعظم ما تكون فتنته، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك، يعني بمجرد خرق العادة، على كون الشخص وليا لله، على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض الولاية. يعني نحن يعني بمجرد خرق العادة لا نعتقد أن هذا الذي انخرقت العادة على يديه وليا لله عز وجل، بمجرد أننا ما علمنا منه ما ينقض ولاية الله، بل لا بد أن نعلم أنه يفعل الحسنات ويترك السيئات، لا بد أن نعلم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ هذا من باب أولى أن لا نعتقد ولايته، ما دام نعلم منه المخالفة فلا نعتقد ولايته ولو طار في السماء أو مشى على الماء. نعم، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو على العكس يعتقد أنه يتبع الباطن دون الظاهر، وأن الشرع الظاهر للعوام والباطن للخواص. بعضهم يدعي هذا ويقول أنتم لا تعرفون، أنتم جهلة، أنتم مع ظواهر النصوص، وأنا فتح لي من بواطنها. أي نعم، ما فتح لي، ويدعي يزعم أنه وصل إلى العلم اللدني أو ما شابه هذه الدعاوي. نعم، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام. أي نعم، فعلى هذا فيزعم أن الولي ربما يصل به الأمر إلى أن يزعم أن الولي أفضل من النبي، وأن الولي يأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي. أي نعم، وهذه رعونة ودعاوي يدعيها بعض الناس والعياذ بالله. نعم، فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. لهذا يقول لا يجوز أن تعترض على شيخك، المريد ما يعترض على شيخه ولو رأى شيخه على الكبائر، نسأل الله السلامة. نعم، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. نعم، بل هم في الظاهر من سائر الناس. نعم، سيد الخلق، سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما قال بشر واكتفى، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق يوحى إلي، الفرقان هو أنه يوحى إلي رسول الله، يوحى إلي بماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، نعم، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط. هذا مهم أيضا، ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. نعم، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لأن لا يكون نبيا، لأن النبي هو المعصوم، هو الذي يعني يكون معصوما، النبي فقط، أما من عداه فإنه يغلط ويخطئ. أي نعم، ولا نعتقد فيه العصمة، إذا اعتقدنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم العصمة فقد يعني رفعناه إلى مقام النبوة، وهذا لا يجوز، لأن العصمة خاصة بالنبي

أي وخيار أولياء الله كراماتهم. نعم. ولا شوف وخيار أولياء الله إنما تكون كراماتهم. إنما وخيار أولياء الله إنما تكون كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. يعني هذه القاعدة في الكرامة، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحصل لأتباع الرسول بقدر اتباعهم وبقدر ما يحتاجون إليه من حجة في الدين أو غير ذلك، أو يعني نصرة للمسلمين. وخيار أولياء الله إنما تكون كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. شوف ما صارت لحظ أنفسهم. نعم، كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. اللهم صل وسلم. كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. جميع المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي آياته، إنما هي لحجة في الدين، لإقامة الحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كأن يحصل بهم مجاعة أو يحصل يعني عليهم ظمأ، فيحصل من الآيات على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد الله به الحاجة ويقيم به الحجة. أي نعم، وهذا معروف من آيات الرسول ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. وأعظم هذه الآيات كتاب الله عز وجل، فإن به إقامة الحجة وبه سداد الحاجة بجميع أنواعها. هذه ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، لكن جميع ما جرى على يديه من معجزات هي لإقامة الحجة في الدين أو لسداد حاجة بالمسلمين، كما يعني ذكر عن من عناق جابر ومن تفجر الماء بين يديه ومن انفلاق القمر. أي نعم، ومن مصارعته لركانه ومن شهادة الضب له بأنه رسول الله والذئب نعم، كلها إنما تكون لإقامة الحجة أو لحاجة بالمسلمين. إذا لم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ أي نعم، يعني بعضهم يعني كما في قصة سعد بن أبي وقاص في المشي على النهر احتاج المسلمون. أي نعم، أو كما في يعني ذكر عن خالد إن صح أنه يعني احتاج إلى أن يبتلع السم فلا يضره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره السم، فكانت الحاجة هنا لإقامة الحجة في الدين، فابتلع خالد السم ولم يضره، وهذا امتداد لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كرامة لمتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود منها إقامة الحجة. نعم، أو نعم، هذا خيار أولياء الله. نعم، مثل ما تفضلت، إذا لم تكن حاجة في يعني لحاجة المسلمين، لحاجة بالمسلمين أو لحجة في الدين. أي نعم، يعني كمن يقسم على الله عز وجل بالله فيبره الله، أقسمت أقسم على ربك أن ينصر الله المسلم أو أن يمنحنا أكتافه، فيقسم على الله، لكن يقسم على الله بالله، ما يقسم على الله بذاته، إنما يقسم على الله بذاته بالله، لا يمنحنه أكتافه. وفي الثالثة قال واجعلني شهيدا. أي نعم، فهو ليس لحظ نفسه ولكن لحاجة المسلمين إلى النصر ولإقامة الحجة أيضا. كما كانت معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مجاب الدعوة لهذا. أي نعم، يعني كان تكون مثلا حجة خفية فيدعو إن اللهم إن كان كاذبا فأعمه، فعمي بصرة وكذا، كما كان نعم سعد مجاب الدعوة بهذا، وكما ادعت تلك المرأة عليه بأنه اغتصبها أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعميها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في بئر في أرضها وماتت. هذا فيه إقامة حجة نعم في الدين، ليس لحظ الشخص نفسه. نعم. كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني امتداد لمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. جميع ما يجري على أيدي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كرامات لهم لإقامة الحجة أو لسداد الحاجة، وفيها في نفس الوقت امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جنسها قد سبق للنبي عليه الصلاة والسلام آية: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعهم يحصل لهم هذا، يحصل لهم هذا بقدر اتباعهم للنبي، يتحقق لهم ما تحقق للنبي من النصر بالرعب وغيره. أي نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج، لا شوف هذه أو المحتاج احذفها، اي نعم، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أتاه منها، نعم نعم، يقوي إيمانه ويسد حاجته. الحمد لله رب العالمين، علم الله ضعفنا فرحمنا. اي نعم. فنعم هذا سنة الله في نعم في خلقه بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته. إذا كان الوسط الإيمان فيه غريب، الإسلام فيه غريب، وكان الإيمان ضعيفا، وهذا يحتاج يعني إلى شيء يقوي إيمانه، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، كقصة الغلام الذي اشتبه عليه أمر الراهب وأمر الساحر، فكان في يوم من الأيام أن سد الطريق دابة عظيمة على الناس، فقال اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر، فأخذ حجرا ودعا الله عز وجل: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فقتلها. أي نعم. فهذه يعني كرامة، وهي امتداد لمعجزة النبوة. أي نعم. وفيها تقوية لإيمان يعني الغلام وإيمان المؤمنين، تقوية للإيمان. نعم. أيضا كالغلام الذي نطق في حجر أمه لما خدت الأخاديد وهابت أن تقتحم، فنطق هذا الطفل وهو رضيع وقال: يا أمه إنك على الحق فاقتحمي. أي نعم. والغلام الذي أنطقه الله لجريج، وكثير يعني حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه القاعدة مضطردة، يعني إذا كانت الحاجة لتقوية الإيمان فالله سبحانه وتعالى يجري من كرامات أو من امتداد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي به الإيمان. نعم يا شيخ. ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. نعم، من كان أكمل ولاية لله عز وجل فهو مستغني عن الخوارق، مستغني عن نعم عن هذه المعجزات أو هذه الخوارق أو هذه الكرامات. نعم. فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. نعم، ليس به حاجة. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. نعم. بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خوارق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون للمشركين ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن من معهم وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم، يعني أعداء الله معهم من ينصرهم من جنسهم من الشياطين لا من أولياء الله عز وجل. وفيما نقل كفاية، قال الشيخ العثيمين وفيما نقل كفاية، يعني نقله كل هذا النقل الطويل نقله من رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أحال إليها الشيخ حفظه الله وجزاه خيرا، قال وفيما نقل كفاية، يعني في هذا الموضع إن شاء الله تعالى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل، والله الموفق. وهذه الرسالة رسالة قيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا وبلادنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في الشيشان وفي كل مكان، وأن لا يسلط عليهم عدوهم، وأن يرد كيد الكائد في نحره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وأعذنا من مضلات الفتن ومن سيئات أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ما حكم ما يفعله كثير من الناس من التمسح والتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء تجاه القبر؟ هذا كله بدعة، التمسح والتبرك بالجدران. أو أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني محوط بجدران وبباب، ثم لو وصل إليه لا يجوز التمسح بتراب القبر اللهم صل وسلم على رسول الله، لأن هذا لم يشرع. والميزان والمعيار هو الشرع اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا أردت القرب وأردت فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شرع، وكذلك الدعاء تجاه القبر، الدعاء ينبغي أن تتجه نحو القبلة وتدعو الله عز وجل ولا تتجه تجاه القبر، كل ذلك من البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ومن البدع. هل يجوز المعتكف؟ نعم. في بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة فنتركها. يقول: ما أدري، يعني ما فهمت، استدنت أو 20,000، ما أدري. كل حال السؤال ما هو واضح. يقول: أتينا من الجزائر ولم نحرم في الميقات، ولكن أحرمنا عند نزولنا بجدة، فماذا علينا؟ عليكم فدية يا أخي، لأن جدة ليست ميقات، جدة ليست ميقاتا، فمن أحرم من جدة فعليه فدية، عليه فدية، يجبر النقص. رجل عرض عليه عمل إضافي، ما أدري شو الكلام هذا، هل صلاة التراويح؟ ما أدري يعني، كان الأخ ما يعني يقول كأنه والله أعلم يقول هل أصلي التراويح أم أعمل العمل الإضافي. كل حال صلاة التراويح هي سنة وفضلها عظيم، ووقتها قد يفوت، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف تفرط بهذا إذا لم تكن محتاجا يعني للعمل الإضافي حاجة يعني ماسة، فحاجتك إلى أجر الآخرة ألزم، إلا أن تكون محتاجا يعني حاجة ماسة في الدنيا، فرحمة الله واسعة على نيتك إن شاء الله. ها؟ نعم الفدية أي يذبح شاة، ها؟ ما عنده فدية يصوم 10 أيام، لا يصومهم متى ما تيسر إذا رجع لبلده. أي لا، هذا صيام يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع في هدي النسك، في هدي النسك، في هدي النسك، لأن الهدي أو الدم 4 أصناف، دم نسك ودم جبران ودم جزاء ودم فدية أذى. فدم النسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ودم النسك يتعلق بالتمتع أو بالقران، شوف كيف دم النسك. أي نعم. أما دم الجبران فهو يجبر به ما نقص به من الواجبات، كأن يحرم دون الميقات، أو لا يلبس الإزار والرداء لبرد ونحوه، يلبس يعني ثيابا تقيه البرد أو تقيه، نعم، فهذا يكون قد ترك واجبا من واجبات الإحرام، فهذا أو ارتكب محظورا فهذا عليه دم جبراء، يجبر النقص، يجبر النقص، أو يترك المبيت بمزدلفة، أو يترك المبيت بمنى، أو يترك رمي الجمار، فهذا ترك واجبا من واجبات الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، هذا الدم جبران، هذا لا يتعلق يعني إذا لم يجد ما يجبر به فيصوم 10 أيام، ليست يعني مثل 10 أيام التي هي عوض عن عدم وجود دم النسك، فيصومها ولو في بلده، ولو في بلده. لأن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع هذه نص في دم النسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والله أعلم. قل: أرملة تزوجت سرا من رجل متزوج خوفا على أسرته وحماية لأسرتها، فهل هذا الزواج حرام أم حلال؟ يا أخي هذا الكلام فيه تفصيل. إذا كانت هذه الأرملة تزوجت بولي وشاهدي عدل، تزوجت بولي وشاهدي عدل، يعني وليها زوجها بشهود ومهر وتوفرت الشروط، أي نعم، حتى وإن لم يعلم بعض الناس، فليس شرطا أن يعلم يعني أقارب الرجل، المهم أن يكون الزواج بولي وشاهدي عدل. يكون ولي، يكون وليها الذي يزوجها بشهود. الإشهار إذا حصل شهود هذا كافي في الإشهار. قال هل يجوز لي أنا حج لأخي؟ أخي حج لله عز وجل، لكن تحج عن أخيك إذا كنت حججت عن نفسك، إذا كنت حججت عن نفسك تحج عن أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا ما فهمت سؤاله، أيضا خطه ردي، أظنه تحلف في الولي أو كذا، وإن لم تحلف لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. لا هذا ما هو صحيح، لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله عز وجل، وليس له أن يجبر أحدا بهذا الحلف. والحالف من حلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال هل يكون الخوف من الجن خوفا طبيعيا، ومتى يكون خوفا؟ يا أخي الخوف بالسر، خوف السر يعني كونه يخاف من الجن بالغيب، هذا لا شك أنه خلل، ما هو خوف طبيعي. الخوف الطبيعي هو الخوف من محسوس، الخوف من محسوس مشاهد، يعني مشاهد خطره. أما غيب فالغيب تستعيذ بالله عز وجل من شر ما تجد وتحاذر، وستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال في منزله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. فالخوف الذي يعني يلقيه الشيطان من شيء مغيب يدفعه ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ما حكم قول والنبي أو والأمانة؟ هذا حلف بغير الله، لا يجوز، لا يجوز، هذا شرك من شرك الألفاظ، إذا كان يجري على اللسان من غير اعتقاد مساواة المحلوف به لله عز وجل. أما إذا اعتقد مساواة المحلوف به لله عز وجل فهو شرك أكبر، لكن كما يجري على الألسن والنبي والأمانة أو الكعبة هذا من شرك الألفاظ، شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بالله كاذبا يمين غموس كبيرة من الكبائر. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك، أي نعم، وهو أكبر من الكبائر. سمعنا عن بعض العلماء تضعيف حديث صلاة الإشراق، أنا لا أدري ماذا يعني بصلاة الإشراق، أي نعم، ولكن صلاة الضحى ثابتة، الذي أعلمه أنها ثابتة صلاة الضحى. يقصد بها من صلى الصبح في جماعة ثم جلس فشرق الشمس وصلى ركعتين، هذا يحتاج إلى بحث، إذن تبحثه جزاك الله خير، أثابك الله، قد عودتنا على ذلك. قال نحن من أهل مصر، فهل يجوز لنا أن نحرم من المدينة أو لا بد أن نحرم من أبيار علي؟ يا أخي من ميقات أهل المدينة، وش اللي يخصك؟ إذا مرت على هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمريد الحج أو العمرة، فإذا مرت على أي ميقات من المواقيت المكانية ولو لم تكن من أهلها فأنت تحرم منها. الله المستعان. دائما دائما اخواننا يكثرون السؤال هذا، جماعة التبليغ، وانا اعطيكم ضابط يا اخواننا، جماعة التبليغ أو أي يعني جماعة من الجماعات التي تقول إنها تدعو إلى الله عز وجل مهما كانت مسمياتهم، فاعرضوا أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على المخالف كائنا من كان، كائنا من كان. التبليغ بلغوا عني ولو آية، تسموا بهذا لأنهم يبلغون عن الله ورسوله، هذا حسن، لكن هل هذا حقيقة؟ أحيانا قد لا يكون حقيقة، كل يؤخذ من قوله ويرد، خاصة الذين يدعون إلى فضائل الأعمال ولكنهم لا يهتمون بالتوحيد، ربما يتضايق بعضهم من التوحيد، معروف عن بعضهم أنه يتضايق من التوحيد ويقول هذا يفرق، ولا يهتمون بالنهي عن الشرك. يعني لا تجدوا في مجالسهم وحلقاتهم وفي بياناتهم لا تجدوا يعني من يدرس التوحيد أو من يبين في التوحيد، كل ما في الأمر كلامهم ينصب على الكرامات وعلى يعني كثرة أتباعهم وعلى وعلى وعلى وعلى، وتجد فيهم يعني في بلدانهم ولدى شيوخهم قبورية معظمة للقبور، أي نعم، وهذا خطأ، لكن أنا لا أعمم، لا أعمم، وأعود إلى القاعدة، نعرض أقوال الناس وأعمال الناس وأحوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق منها قبل، سواء كان من جماعة التبليغ أو من غيرهم، وما خالف منها الكتاب والسنة رد، حتى ولو كان ممن يدعي السلفية. يعني ليس أحدا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابة لا نقول بعصمة واحد منهم، إنما الإجماع، إجماع الأمة هو الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماع الأمة هو الحجة. على كل حال، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأي نعم في قراءة كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب جميل، كتاب يعني طيب، من يعني من المؤلفات العظيمة في السنة. على كل حال، فيها تأويلات بسيطة، هذه تجتنب في بعض التأويلات نعم، لكن أيضا تأويلات وكلام الإمام النووي أو غيره كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الأحاديث التي في رياض الصالحين كلها صحيحة أو حسنة، وكتاب رياض الصالحين من أنفع ما يقرأ على الناس. هم يقرؤونه للعرب، لكن لغيرهم ماذا يقرؤون؟ تبليغ نصاب، وفيه ما فيه من الطوام والهوام، والله أعلم. دعوا الأمور مستورة، ونعود للقاعدة، كل يعني تعرض أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها قبل وما خالف منها رد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول يعتقد البعض أن لدى أولياء الله قدرة في السيطرة على الجن، بحيث يكونون تحت سيطرتهم عن طريق بعض الأوراد. هذا كلام ما هو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام تفلت عليه عفريت من الجن، قال تفلت علي في صلاتي فذعته حتى وجدت برد لعابه على يدي، قال ثم أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، لكن تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فإذا لم يسلط عليه تركه، تذكر دعوة سليمان. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من ربط هذا العفريت بالسارية ما تذكره من دعوة سليمان المستجابة، أي نعم، وأنه لن يسلط عليه، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام هذا يتسلطون به على الناس، هذا كلام دجاجلة، أن أولياء الله لهم قدرة يسخرون الجن، ومنهم من يحكم سبعة، ومنهم من يحكم كذا، ومن هذا كله يعني خرافة. فلنقتدي، يعني كان مثل ضربته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فما بالك بمن دون، من يدعي تسخير الجن أو يدعي أنه يسيطر عليهم، هذا كذب، هذا دجل. بعد سليمان، يقول انه ووالده كانوا جاهزين للسفر للعمرة في رمضان، وقبل السفر مرض الوالد ولم يسافر، هل يجوز عمل عمرة؟ اي نعم، عنه وهو على قيد الحياة. نعم يا اخي، ما دام هو والدك واستطعت أن تعتمر عنه بعمرة تخصص لها سفرة فنعم. الصلاة بمسجد به مجموعة من القبور جائز أم غير جائز؟ يا أخي، إذا كان القبور وضعت في المسجد فينبغي نبشها، وإذا كان المسجد أسس من أجل القبور فيجب هدمه، لأنه مسجد أسس على غير تقوى، أسس من أجل القبور. وعلى كل يجب تجنب الصلاة في مثل هذه المساجد إلى مساجد أخرى ليست فيها هذه القبور، مساجد مؤسسة على تقوى الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أتى بنية العمرة وعند المرور بالميقات لم يحرم، يقول: أنت ستنزل بالمدينة. نعم، ما في شيء، إذا نزل في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: أحرمت من الميقات لكني كنت لابسا جورب، فما حكم ذلك؟ فكل حال، إذا كنت ناسيا تخلعه في الحال، وإذا كنت متعمدا لبس الجورب واستدمت لبسه فتفدي فدية أذى. فدية الأذى يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. كثير من الناس عندما يلبس ملابس الإحرام تظهر عورته، لا يا أخي، ينبغي أن يستر عورته أسفل السرة، ينبغي، نعم، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يستر يعني عورته. لا تكثرون علي يا إخواني. إيه، قال: هل ذبح الشاة فدية بمكة أم يجوز ذبحه إذا رجعني له؟ ما شاء الله، ضيفة هلك. لا يا أخي، كل دم تعلق بإحرام أو بحرم محله الحرم، كل دم تعلق سبب يعني تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. أي نعم، هذه قاعدة. فكل دم له علاقة بالإحرام أو بالحرم فمحله الحرم، يعني محله المكاني الحرم لمساكين الحرم، إذا لم يكن هدي نسك. أما إذا كان هدي نسك فتأكل منه وتتصدق وتهدي. قال: وهل صيام العشرة أيام إذا ما وجد الهدي يشترط فيها التتابع أم تكون متفرقة؟ لا، ما يشترط فيها التتابع. إذا شعر المعتمر أو الحاج بالبرد فهل يجوز أن يضع الفروة على أكتافه دون أن يلبسها؟ لا بأس، يضع بطانية أو يضع، لكن ليس على هيئة اللبسة، ليس على هيئة اللبسة والزينة، يعني يضع الفروة مقلوبة أو يضع بطانية هنا أو العباية مقلوبة هنا، المهم يستدفئ بها ولا يضعها على هيئتها، أي نعم، لأنه يكون في ذلك يعني متجملا إذا وضعها على هيئتها. هو كأنه صاحب السؤال كأنه يعني عالم بالحكم، يقول فهل يجوز أن يضع الفروة على أكتافه دون أن يلبسها؟ نعم. يقول ما عدد ركعات التراويح ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشد المهديين اللهم صل وسلم على رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد في قيام الليل عددا محددا، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى، ولم يحدد هذا بعدد، إنما روي عن ابن عباس أنه يعني يصلي 13، وروي عن عائشة أنه ما كان يزيد على ما كان يزيد على 11. أي نعم، وهذا الذي روته عائشة حسب ما علمت، والذي رواه ابن عباس حسب ما علم، لكن لا يفهم من هذا تحديد القيام بعدد معين، فمن شاء صلى 20 وأوتر ب3، ومن شاء صلى 40 وأوتر ب3، ومن شاء صلى 10 وأوتر ب3، ومن شاء صلى دون ذلك، المهم أن يعني يصلي ما ييسر الله له. الأفضل يعني ما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يطيل القراءة ويستغرق يعني بالأربع، ثم يصلي أربعا كذلك ويستغرق بالثمان، يستغرق بها الوقت كل قراءة وذكرا وعبادة، فهذا حسن، لكن لا نفهم منه يعني تحديد عدد القيام بركعات، الأمر واسع فلا نضيق واسعا، يعني بحسب ما ينشط له المرء، قد ينشط ل20 يعني ويوتر ب3 أكثر مما ينشط ل8 ويطيل فيها بحسب ما ينشط. الله المستعان. قلت إنه لا يجوز، ما أسرع الناس في المعار، إنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فما قولك في الصلاة في المسجد الذي نحن فيه؟ هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع وجود 3 قبور، ليست القبور موجودة في المسجد. اسمعوا يا أخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، لأن الصحابة لما اختلفوا أين يدفنونه خشوا أن يتخذ قبره مسجدا، فدفن في بيت عائشة، وأيضا وردهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وهو قبض في بيت عائشة فدفن في بيت عائشة. وتقول عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، فوضعه في بيت عائشة خشية أن يتخذ مسجدا، وما زال بيت عائشة هو بيت عائشة، لم يدخل في المسجد وليس من المسجد، فلنعلم هذا أمر. والأمر الآخر أن المسجد لم يبنى من أجل القبر. والأمر الثالث أن القبور لم توضع من أجل المسجد. 3 فوارق جوهرية. أي نعم، يعني القبور الأخرى الذي قلت إن لا يجوز أن يصلى في المسجد الذي يعني بني من أجل القبر، ولا يجوز أن يوضع القبر في المسجد من أجل المسجد، هذا الذي أقوله. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبنى من أجل القبور، لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسس على التقوى، بل كانت فيه قبور المشركين فنبشت، وبني وأسس على التقوى، ما بني من أجل القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لم يقل يعني اللفظ اللي ما بين قبري هذه خطأ، ليست ثابتة في الحديث. أي نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، لم يدفن من أجل المسجد، ودفن صاحبه أبو بكر معه، ودفن صاحبه عمر معه، فدفنوا جميعا في حجرة عائشة رضي الله عنه، وبقي منها فضلة أيضا. وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، بل أحيطت القبور، أحيط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، وكذلك القبور معه، فصاحباه في الحياة صحباه أيضا في الممات، أصبح ضجيعيه عليه الصلاة والسلام أيضا في الممات، والجميع في حجرة عائشة. وحجرة عائشة ما زالت حجرة عائشة حتى سبحان الله هذه القبة أخرجت أيضا سماءها عن سماء المسجد، وإن كانت يعني محدثة أي نعم، وفي إزالتها قد يكون فتنة أي نعم، فما كان سببا للفتنة يترك من فعل أو قول مهما كان. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه ذلك خوف الفتنة، قال لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أسس إبراهيم عليه السلام، ولوضعت لها بابين، لأن قومك رفعوا الباب حتى يدخلوا من شاء، جعلوا بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم وأن يجعل لها بابين، باب للداخل وباب للخارج ملصقة بالأرض، ولكن منعه من ذلك خوف الفتنة وتركه وبقي على ما هو عليه. فكل شيء يعني تخشى منه الفتنة سواء كان قولا أو فعلا لا ينبغي اتيانه. على كل حال أجدني عند هذا القدر مضطرا لأن أستودعكم، فأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأرجو المعذرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.